تريد أدرى الصدقة كأنك قدمت بدنة أو بقرة أو كبشا أم لحم، ماذا تريد؟ تريد أن تخدم الدين وتنصر الدين وتتعلم علما تدخل به على أولادك، ماذا تريد؟ من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه، فاللهم خلص نوايانا لوجهك الكريم. جئتكم اليوم أبشركم برمضان، أبشروا بشهر كريم هلت نفحاته ونسائمه وكاد يقبل، ها هو رجب يلفظ أنفاسه الأخيرة ونحن في الجمعة الثالثة منه، وحان أوان الاستعداد لرمضان. تدرون أيها الأحبة، إنني جئتكم اليوم لنجلس على شاطئ، على ساحل، على ضفاف بحر اسمه رمضان. رحت البحر قبل كده؟ رمضان كالبحر، رمضان يشبه البحر. تعرف البحر؟ أمواجه كثيرة، أمواجه متلاطمة، الأسماك في قعره كثيرة، فيه اللؤلؤ والمرجان، سماؤه كلها نجوم وطيور. تعرف البحر؟ تذكر البحر جيدا؟ رمضان كالبحر، رمضان يشبه البحر جدا، فيما في خيره وفي خطره. إن البحر نعمة، لا، ليس البحر في حد ذاته هو النعمة، ولكن تسخيره هو النعمة، وهو الذي سخر، الله الذي سخر أن يسخر لك البحر. إن البحر نعم فيه اللؤلؤ والمرجان، لكن فيه الوحوش. إن البحر نعم تجري عليه الأمواج بالخير وبالأعاصير المدمرة، وكذلك رمضان عتق وغفران أو خيبة وخسران. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام هو الذي قال هذا الكلام، وقال لرسول الله: قل آمين يا محمد، فقال آمين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان، نعم. وفي الحديث: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله في النار. الذي سيدخل النار بعد أن دخل رمضان لن يجلس على أعتاب النار، بل في قعرها في مكان بعيد، لأن الله أكرمه بشهر فلم يستفد منه ولم يغتنم بركاته وخيراته. لهذا أقسم أبو هريرة فقال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما أتى على المؤمن شهر خير له منه، وما أتى على المنافق شهر شر له منه. الذي سيدخل النار ستكون أكبر مصائبه أنه أدرك رمضان. شفت إدراك رمضان يستحق الاهتمام، لأنه تماما كالبحر، البحر بخيره وبركاته ونفحاته يستأذن الله كل يوم أن ينقض على ابن آدم ليأكله، وأن ينطبق عليه فيغرقه. الزمان كذلك حجة لك أو عليك. تأمل البحر، كل شيء في البحر كثير، الماء كثير، الأسماك كثيرة، اللآلئ كثيرة، ولكن كم ابتلع البحر من غرقا، وكم هجم البحر على أقوام بأعاصيره. يا سماء البحر نجوم، وسماء رمضان ملائكة تتنزل للقرآن. قعر البحر لآلئ ومرجان، وجوف رمضان عتق وغفران. إن رمضان كالبحر، كالبحر في خيره الكثير، ولله في كل ليلة عتقاء، كالبحر في خيره الهادر الذي يغرق الناس جميعا. كان السلف يقولون: اللهم سلمنا لرمضان. يا رمضان كأمواج البحر، سهل جدا أن تترك نفسك للموج فيحملك إلى مرادك، فيوصلك إلى ما تريد، فقط كل ما عليك أن تذر نفسك لرمضان، سيب نفسك لرمضان، سلم نفسك لرمضان، دع نفسك تقرأ مع الناس الذين يقرؤون، دع نفسك مع الذين يطعمون الطعام، سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. لهذا إن كنا مقبلين على شهر كريم يشبه البحر فتعالوا يدي في أيديكم أعلمكم السباحة، أعلمكم كيف نبحر في رمضان، تعالوا نتعلم قواعد الإبحار في رمضان، قواعد ركوب سفينة العتق والغفران في شهر رمضان. أولا حدد الهدف، لابد من بوصلة ترشدك إلى مرادك وإلى ما تريد. لماذا تتمنى أن تدرك رمضان؟ عشان عدد ساعات العمل هتكون أقل، عشان الخشاف صح، عشان الأطايف مش كده، عشان الفوانيس صح. لماذا تريد أن تدرك رمضان؟ لماذا تحب أن تدخل رمضان؟ عشان الفوازير، عشان المسابقات، عشان المسلسلات؟ لا يا حبيبي في الله، رمضان ليس إلا العتق والقرآن فقط. ما هو الهدف من رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. ركز معايا، لأنها أهم كلمة تسمعها عن رمضان في حياتك، أهم كلمة عن رمضان ينبغي أن تجعلها بين عينيك طيلة الشهر، أن يكون هدفك أن تعتق من أول ليلة قبل أن تطلع شمس واحد رمضان تكون اعتقت في ليلة أول أيام رمضان. يعني اعتقت؟ ما معنى العتق؟ الحكاية قديمة، قديمة من تاريخ شهادة ميلادك. حافظ تاريخ ميلادك؟ من يوم ميلادك وأنت محجوز لجهنم، من يوم ميلادك وأنت تحت إبط الشيطان، من يوم ميلادك وأنت أسير، أسير. لهذا تأتي أحاديث العقيقة: الغلام مرهون بعقيقته، مش بتاعك الواد ابنك ده، مش بتاعك لحد ما تذبح الذبيحة بتاعته، حد ما تعمل العقيقة بتاعته، مش بتاعك، مش ملكك، ده مرهون، مرهون بعقيقته. لهذا قال الله عز وجل أيضا عن الكافرين: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. عارف يعني مولاكم؟ النار هي مولاكم، النار هي مولاهم، يعني هم من أملاكها. عندك أرض، عندك خدمين، عندك عبيد، هناك من الناس من هم من أملاك جهنم، لهم أمارات. قال الله جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم، زرأنا لجهنم، خلقنا لهم، خلقناهم لجهنم مخصوص، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافل، الغافل اللي مش دريان، لا يعرف مواقيت الصلاة من أساسه، لا يعلم أولاده يصلون أم لا، لا يعلم من أين تنفق بنته، لا يعلم عن حجاب ابنته شيئا، لا يعلم، لا يعلم ماذا يشاهد أولاده الآن وهو خارج البيت، ماذا يشاهدون في التلفاز، لا يعلم. غافل، غافل، خلق لجهنم، خلق لها، لا يعلم صلاته مقبولة أم لا، مش مهم الموضوع ده، لا يحفظ أدعية الاستفتاح يدخل بها على الله، غافل، غافل، لا يبالي نظر إلى الحرام أم لا. تمر المتبرجة فينظر لها، يمر به إعلان عليه صورة امرأة غانية فينظر ولا يبالي ماذا كتب في الصحيفة، ماذا سماه الله، هل سقط من عين الله بهذه النظرة أم لا، غافل لا يبالي. هذا الغافل الذي لا يبالي بحواسه زرأه الله لجهنم. فإن كنت مثلي تخاف أن تكون منهم فالحل الوحيد والمخرج الفريد في العتق من النار. العتق، أن يفك الله رقبتك من أسرها، أن تصبح لست ملكا للنار، أن يطلق الله سراحك من قيد الشيطان الرجيم، أن يفك الله أسرك من سجن جهنم اللعين، أن يطلق الله سراحك وأن يأذن لك في الخروج من لعنة الله وغضب الله وأسر عبادة غير الله جل جلاله. إنني أريدك أن تتصور هذه العلاقة بين رقبتك وجهنم، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ولله في كل ليلة عتقاء. عتقاء يعني سيأخذون على رقابهم خاتم شريف مكتوب عليه عتقاء الرحمن. اللهم حرم لحومنا وعظامنا على النار يا رب، لا طاقة لنا بالنار فلا تدخلنا النار يا رب. أما كان لك عذاب تعذب به أولياءك إلا النار؟ اللهم لا تجعلنا من المعذبين في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم لا تلقينا غد، لا تلقنا غدا في النار، ولا تجعلنا من أصحاب النار. النار تدري ما هو أقل عذاب أهل النار؟ أقل ما يعذب به أهل النار أن يوضع في أخنص قدم أحدهم جمرة في حجم التمرة فيغلي منها دماغه. دماغه لا دمه، لم يقل فيغلي منها دم رأسه. دماغه عظمه يغلي، لحمه يغلي، مخه يغلي. اللهم لا تجعل مأوانا النار، اللهم لا تدخلنا النار. يا أخي يا أخي، والله أنا لك ناصح، لا طاقة لك بالنار، أنت لا تتحمل النار، أنت لا تقوى على عذاب النار. إذا قال الملك الجبار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أول ما يقول خذوه يتخطفه 600 ملك يمزقونه كلهم يريد أن يأخذه. ثم الجحيم صلوه لا يلقى في النار بل يشوى بها، يصلى يقلب يتقلب فيها ليشوى كله. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوها. ده اسمه سلك. عارف يعني ايه سلك؟ سلك يعني هناك ما سلك داخله، ها، بره كاوتش ومن جوه نحاس ومن جوه نحاس، ها، اسمه سلك. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل اسلكوه يعني تدخل من دبره وتخرج من فمه، وقيل بل هو حشو السلسلة. ليس أن تدخل السلسلة في دبره وتخرج من فمه ثم يلقى به في النار على هذه الحال كما يصنع بالدجاج المصلي أو اللحوم التي تشوى، لا، بل هو الذي يصير حشو السلسلة يسلكها وهي 70 ذراعا من حديد، فيدخل هذا النفق الضيق المظلم الذي يشبه الثعبان والسلسلة ملقية في النيران. من يطيق هذا؟ من يتحمل هذا؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله لا يخطر على بال، لا يعذب به غيره. وثاقه أن يقيد الظالم، أن يمكن منه، أن يغله، لا يوثق وثاقه أحد. العذاب في النار لا يشبه عذاب أحد، لهذا اجعل هدفك وأنت تبحر في رمضان أن تعتق من النيران. أكون أو لا أكون؟ قضية مصير. العتق من النار ما الهدف؟ العتق من النار ما الهدف؟ العتق. والمعتوق لا يعذب أبدا، المعتوق يطلق سراحه، براءة، يطلق سراحه، لا يعذب بعد ذلك، لن يدخل النار أبدا. معتوق أعتق لا يدخل النار لا في القبر ولا يوم القيامة. إذا مات من بيته إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. وبودي أن أسمعكم طرفا من الجنة، فافتحوا لي آذان قلوبكم. يقول علي رضي الله عنه: إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة فإنهم يجدون عند بابها عينان تنبعان من أصل شجرة. حين تدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اسمع، لتجعل من أهدافك إذا بلغت رمضان أن تدخل الجنة، أن تدخل الجنة وتنال بركة الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة يجدون عند بابها عينان تجريان من أصل شجرة، فيهدون إلى الأولى كأنما أمروا، كأن في عيال صغيرة واقفة على باب الجنة بتقول للي يدخل الجنة: تفضل من هنا، تفضل من هنا، تفضل اشرب. فيشربون منها فتجري عليهم نظرة النعيم، ويذهب ذلك ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس. كان عنده الكبد، كان عنده الكلى، كان عنده قرحة، كان عنده السكر، كان عنده الضغط، كان عنده شوية أنيميا، كان عنده فيروس، فيشرب منها. تقوليش بقى، فيذهب ذلك ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس. أصل بطنك دي مخلوقة هنا في الدنيا علشان تاكل الأكل التعبان اللي بناكله ده، أما في الجنة فتأكل من يد حوراء وتشرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتغير هذه المعدة بتفاصيلها. ثم يهدون إلى العين الأخرى فيغتسلون منها ويتوضؤون، فتجري على وجوههم نضرة النعيم يحلو. قال الله جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما ينفعش تنظر لله بوجهك اللي تعب وأرهق في الدنيا ده، لابد أن تغتسل، وشك عايز يتشطف شوية لكي تدخل على ربك وتدخل على نعيمك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. عرفت الهدف وأنت مبحر في رمضان؟ أن تعتق من النيران وأن تدخل الجنة بغير حساب. لذلك القاعدة الثانية: أصلح السفينة. هل تعلمون ما هي السفينة التي نبحر بها في رمضان؟ إننا إذا ركبنا دابة موصلة، إذا كنا نركب في مشاويرنا وفي طرقاتنا الدواب والسيارات والسفن والطائرات، فإننا في سيرنا إلى ربنا لا نركب إلا دابة واحدة، كلنا يركب دابة واحدة اسمها القلب. قال الله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. هي دي عربيتك، هي دي السفينة بتاعتك، هي دي الطيارة بتاعتك. إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. تحتاج إلى سفينة ليست مخروقة ولا متكسرة، تحتاج إلى شراع قوي ومستقيم، تحتاج إلى مقدمة للسفينة تسير بك، وإلى محركات تحركك. تحتاج إلى سفينة لا عيب فيها. ونحن في رجب، ورجب شهر حرام. قال الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في شهر رجب ينبغي أن نتوب من ظلمنا لأنفسنا. توبوا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. قل تبت إلى الله، تبنا إلى الله، نستغفر الله ونتوب إليه. تب من كل المعاصي، تب من تأخير الصلوات، تب من طعمة مشبوهة في عملك، تب من حلق لحياتك، تب من النوم عن صلاة الفجر، تب من إطلاق البصر على ما حرم الله، تب من قطيعة الأرحام، تب من عقوق الوالدين، تب إلى الله من الغيبة والنميمة والبهتان، تب من مشاهدة الحرام، تب من تضييع وقتك، تب من الغفلة عن القرآن، تب من هجر الذكر، تب إلى الله. أصلح السفينة، فإنك إن أصلحتها أبحرت بها، وإلا فإذا دخلت رمضان بسفينة معيوبة ستغرق من أول موجة. إذا دخلت رمضان قاطع للرحم دعاؤك لا يصعد، إذا دخلت رمضان وتأكل الحرام عملك لا يقبل، إذا دخلت رمضان وأنت تغتاب وتنم وتنظر للحرام وتعصي الله وتعصي الرسول تضيع رمضان وتضيع الحسنات. أصلح السفينة، خذ قرارا من الآن. إلى متى تؤجل التوبة من هذا الذنب؟ أليس يؤرقك؟ احمد الله أن هذا الذنب يؤرقك، وهي تب منه الآن. تعال ونشهد الله عز وجل على توبة، تعال ونتوب من قطيعة رحم، تعال ونتوب من أكلة محرمة، تعال ونتوب من سوء الخلق وبزاءة اللسان، لنصلح السفينة التي نصل بها إلى الله. من قواعد الإبحار: اختر قائدا ورفقة. في سيرك في رمضان تحتاج إلى قائد ربان يقودك ويسوسك ويحملك ويرشدك. لا تذر نفسك للعادات، لا تذر نفسك للطبيعة، لا تذر نفسك لعادتك كل رمضان. السؤال المشهور: هتصوم السنة دي ولا زي كل سنة؟ نريد أن نصوم لا ككل سنة. اختر قائدا ورفقة. فكر في الإمام ذو الصوت الحسن الذي إذا سمعته يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن من خير من سمعتموه يقرأ القرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. اسمع لقارئ خاشع. فكر من الآن أين ستصلي العصر وتبقى من العصر إلى المغرب في المسجد تقرأ كتاب الله. خطط من الآن أن رمضان هذا العام لن تفوتك تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب كل يوم في المسجد. كل يوم تصلي المغرب في رمضان فين؟ في المسجد، في المسجد قبل السفرة، قبل كل شيء، نفطر على تمرة ونشرب مسجة لبن أو ماء ونصلي، ثم نذهب إلى بيوتنا. نريد أن ندعو الله عز وجل. كل سنة بتفطر من غير ما تدعي. عايزين نتدرب على الدعاء السنة دي. هناك كتاب صغير اسمه الدعاء من الكتاب والسنة، هاته، هاتي هذا الكتاب، احرص عليه. يا ما قرأت رسائل، يا ما قرأت صحف وجرائد لم تنفعك، اقرأ دعاء واحفظه، يعينك على القبول ويصلح حياتك ويفرج كرباتك من قواعد الإبحار. اختر قائدا رفقة. كذلك من قواعد الإبحار، أسرع بالليل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. السفر بالليل أسرع من النهار، الأرض تطوى في الليل لا تشعر بها. كذلك الوصول إلى الله جل جلاله في الليل أيسر وأعون. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا، ينزل ربنا، ينزل ربنا، ينزل ربنا، إذا كان ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا هل من سائل فأعطيه مسألته؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من ذي حاجة فأعطيه حاجته؟ ها؟ كل أماني تحقق في الليل، سهام الليل لا تخطئ ولا يخطئ راميها. قم الليل إلا قليلا، خطط لليالي رمضان من الآن. إنوي نية جديدة، أن رمضان هذا العام من غير تلفاز، أن رمضان هذا العام من غير مسلسلات ولا فوازير ولا أغاني. خطط، إنوي، لا تضيع رمضان في برامج الخلافات والنقاشات والجدالات. ويحك، الناس تعتق وأنت تتفرج. ويحك، باب الجنة مفتح وأنت تفتح التلفاز. ويحك، باب النار يغلق وأنت تفتح الجدال في الدين. هذا موسم الرحمة، هذا موسم العتق، هذا موسم الوصول إلى الله جل جلاله. كذلك من قواعد الإبحار، احذر الأمواج. وأنت تبحر في رمضان وتسرع في رمضان، حافظ على سفينتك من الأمواج المتلاطمة. من الأمواج العادات، العوائد، وكذلك العوائق، وكذلك العلائق. هناك عادات خاطئة يعتادها الناس تؤخرهم من طاعة الله. ولكل بلد عاداتها، ولكل أسرة عاداتها. تخلص من العادات المذمومة وتمسك بالعادات التي فيها رحمة وصلة وبر وإكرام. قال الله جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما كان من العادات والأعراف يوافق الرحمة فتمسك به، وما كان ضد طاعة الله وضد الصلة وفيه مشقة على خلق الله فدع هذه العادات ولا تتكبر على الله. مهما كانت العادات متأصلة في العائلة أو في البلد، نتخلى عنها إن كانت فيها معصية أو إن كانت فيها قطيعة أو إن كانت تشق على عباد الله وتصعب عليهم حياتهم. احذر هذه الأمواج، لا تطردك موجة من الأمواج عن طاعة الله. العلائق، ذنب متعلق بالقلب، بنت متعلقة بالقلب، معصية متعلقة بالقلب، عمل حرام متعلق بالقلب، تخلص، تخلص منه فورا لكي تبحر ولا تتعلق سفينتك بغير هدفها، والهدف هو العتق والجنة. من قواعد الإبحار: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. البحارة يحتاجون دوما إلى النظر للعلامات وللنجوم، يفهمون النجوم، يعرفون كيف السير. اتبع النجوم ولا تتبع الشهاب. والنجوم التي أقصدها في رمضان هم العلماء الربانيون الصالحون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. حين تتبع عالما صالحا ربانيا تصل إلى ربك. أما إن اتخذت رمضان فرصة لسماع الفتاوى الشاذة والرخص المريبة والكلام في الدين في هدم الثوابت واتهام أولياء الله واتهام سلفنا الصالح واتهام كتبنا التي هي عرضنا وشرفنا وزادنا وتراثنا، فإنك حينئذ لا تصل، لن تصل إلا باتباع العلماء الصالحين الذين يعلم ضميرك أنهم علماء الدين بحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال الله جل جلاله: الرحمن فاسأل به خبيرا. قال الله جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، إن رمضان خطر، خطر لدرجة أنه يشبه البحر، وفي البحر نورس وغربان، وكذلك رمضان عتق أو خسران، رحمة أو حرمان. فجدوا في سيركم إلى رمضان وأعدوا له عدة لعل الله أن يعتق رقابنا أول ليلة وكل ليلة من رمضان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المبحرين في رمضان، أسأل الله جل جلاله أن يغنمني وإياكم بركاته، وأن ينفعني وإياكم بنفحاته، وأن يجعلني وإياكم ممن اتقاه سبحانه حق تقاته. إن المبحر في رمضان ينبغي أن يجعل رمضان هذا العام غير كل رمضان مضى. خطط لشراء مصاحف ووضعها في المساجد، خطط لاقتناء مصاحف الجيب وإهدائها للناس لكي يقرؤوها في المواصلات وفي أوقاتهم وفي أعمالهم، خطط لمائدة رمضانية ابتغاء وجه الله ليست منظرة ولا رياء ولا سمعة. خطط لعمرة رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا عمرة رمضان يا رب. خطط لعمل فذ في رمضان، خطط لصلة الرحم في رمضان، خطط وانوي من الآن وجدد النية من الآن أن تدخل رمضانا يختلف عن كل رمضان مضى. نريد رمضان في كل يوم دمعة لله. اللهم ارزقنا قلوبا رقيقة، اللهم رقق قلوبنا يا رب، اللهم أصلح قلوبنا واجعلها رقيقة يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم دعوة مستجابة عند فطره وفي الليل. تعود على خلوة قبل الأذان بعشر دقائق كل يوم، خطط لها من الآن، لا تدعها تضيع منك ككل عام في المواصلات وفي اللغو وفي كذا. حتى لو كانت ظروفك لا تستطيع تغييرها، فهيئ لقلبك حالة قبل الفطر في كل يوم وفي السحر للدعاء والابتهال والتضرع والمناجاة. أقول من قواعد الإبحار أن يكون معك زورق اسمه زورق الأمان، زورق الأمان والإسراع قدر الإمكان. في آخر شهر رمضان تأتي الأيام العشر والليالي العشر من شهر رمضان، انوي من الآن وتجهز من الآن للاعتكاف، لأن تعتكف العشر الأواخر من رمضان ليخلو قلبك بالله. ها، إيه رأيك في الفكرة دي يا عم الحاج؟ عمرك ما عملتها. ها، ما رأيك أن تعتكف هذا العام؟ لا تخرجها من رأسك، إنك تحتاج فقط إلى تمهيد من الآن مع نفسك، أن تعود نفسك على البقاء في المسجد من العصر إلى المغرب، من الفجر إلى الضحى. تعود أن تمكث في المسجد من المغرب إلى العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الذي يصلي ويمكث في المسجد ينتظر الصلاة خير من الذي يصليها ثم يروح إلى أهله. شفت دي بقى؟ فكر ألف مرة قبل أن تخرج من المسجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. توطن، خد على القعدة دي، تعود عليها، توطن توطن. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على الكريهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سيدنا عبد الرحمن السلمي لما كبر في السن استأجر أجيرين يحملانه إلى المسجد لأنه ضعف وأصيب، وكذلك فعل الربيع بن خثيم، أصيب بالشلل، أصيب بالفالج، فكان يحمل إلى المسجد في كل صلاة، فيقال له: أنت مريض. حتى في المطر، في أيام المطر تأتي إلى المسجد والمنادي يقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. تأتي إلى المسجد فيقول: لا ينبغي لمن سمع النداء ألا يلبي النداء. ولما حضرت الوفاة عبد الرحمن السلمي وهو في المسجد أرادوا أن يخرجوه إلى الطبيب، فقال: لا أخرج من المسجد حتى خرجت روحه في بيت الله. ولما هدد سعيد بن المسيب وقيل له إن مريدا يريد قتلك يقف لك خارج البيت، يريد أن يقتلك، لا تخرج إلى المسجد، يقول المنادي يقول: الله أكبر، أخاف من غيره، أفأخاف من غيره؟ والمنادي يقول: الله أكبر، إن المريد الذي يريد أن يقتلني لن يغلب الله. وخرج إلى المسجد. زورق الأمان ده، دي المسجد الاعتكاف، خباؤك في المسجد في المعتكف مثل زورق الأمان الذي في السفن الذي سيحميك. تحتاج إلى خلوة حصينة. يا ما أخذت أجازات لأجل المصايف، وكم أخذنا من أجازات لأجل المشاغل وظروف الحياة. تعالوا نأخذ أجازة من أجل المسجد، من أجل قلوبنا، لنعتق من النار. إن الذين سكنوا القبور لا يندمون، لا يندمون إذا فاتهم مصيف، لا يندمون على لذة فاتتهم، ولكن يندمون على طاعة فاتتهم وعبادة فاتتهم. عباد الله، رمضان كالبحر، من أول أمواجه قد يغرق أو يعتق. رمضان كالبحر، فأبحروا له فيه إبحار الذي يريد هدفا واضحا، العتق من النار والفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم للغنيمة من كل بر. مولانا يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع ما تشاء، نسألك مغفرة لا تذر ذنبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من الطيبين، اللهم اجعلنا من الطيبين، اللهم اجعلنا من الطيبين الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين تقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم سلمنا لرمضان، بارك لنا في رجب وشعبان، وسلمنا رمضان، وبلغنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم يسر لنا عمرة رمضان، اللهم دبر لنا الحج المبرور هذا العام وكل عام. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.